يوم يوم المصيبة، اليوم يوم الفاجعة، اليوم يوم المصرع العظيم. والزهراء معك في المأتم، معك في المجلس، فاطمة الزهراء جالسة معك تبكي، تنوح على قتيل كربلاء. خلها تسمع الصرخة، خلها تسمع الدموع، خلها تسمع البكاء. فاطمة الزهراء خلها تسمع البكاء على ولدها الذي قتل ولم يصرخ أحد ولم يغثه أحد. خلها تسمع البكاء والنحيب، كل ينادي وحسينا. أيا راكبان إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول أفاطم لو خلت الحسين، خاطبها خاطبها خليها تسمعك. أفاطم لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشط فرات قضى ضاميا. يا زهراء ترى عطشان مات ابو عليها، قضى ضاميا ماذا قليل ماء برده رهين شموس تصهر الشمس خده. أفاطم لاو يوما تقومين عنده إذا لطامت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بال وجناتي. مصيبة كبرى تحملها الحسين مثل هذا اليوم، كم طعنة كم نبلة كم جرح تألبت عليه الجيوش من كل جهة، وهو مع ذلك قد أمض به العطش والظما. والله أبو السجاد ما حد صبر صبرا، والله أبو السجاد ما حد صبر صبر يعالج بروحه والشمار من فوق صدره. نادى بضعيف الصاد سقن الماء قطرة واجرك على الله والنبي خير البرية. قل اللعين بدين فلا أسقيك يا حسين، أسقيك أول يا بين حيدر غصة البين، وخلى يجين اليوم فارس بدر وحنين ما نمبالي له ذبحتك يا شفيعي. قل له قلبي من العطش ضامي وملهوف ما في مروة ولا دخايا في قلبه الخوف اتمطى عليه وحزره سوي زينب تشوف وعلاه من فوق الرماح وجثته رمية راس المجد شاله على رمحه وكبار وهلل بصوته وهللت جملة العسكر هذا وعزيزة كعبة الوفاد تنظر الله يعينك من عقاب باقي البقية ويلي لمن شافت صفقت بده ويلي لمن شافت صفقت بده يا وشقت جبهة ويلي ويلي عليها ما تنلام من شافت وليها لما أصبح الحسين سلام الله عليه صباح عاشوراء صلى بأصحابه صلاة الفجر ثم أراد أن يقوم فيهم خاطبا وإذا المنادي ينادي من بطنان العرش يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري فقام الحسين واقفا بين أصحابه قال أصحابي إن الله قد أذن في قتلي وقتلكم هذا اليوم والله لا تأتي هذه العشية إلا وأجسادكم صرعى على الثرى ولقد فزتم بجنانها وحورها وولدانها فقوموا بارك الله فيكم ثم قام أصحابه واحدا بعد آخر يسلون السيوف ويشرعون الرماح بين يدي أبي عبد الله مستعدين لنصرته متفانين في سبيله عبأ جيشه سلام الله عليه وكان من 77 رجلا فجعل زهير بن القين على الميمنة وحبيب بن مظاهر الأسدي على الميسرة وأعطى اللواء والراية بيد أخيه أبي الفضل العباس وكان هو وأهل بيته في القلب مركزين تحوطهم الصفوف والجيوش وزحف عليه ابن سعد في 30,000 فارسا وراجلا وقد جعل عمرو بن الحجاج الزبيدي على الميمنة والشمر بن ذي الجوشن على الميسرة وأعطى الراية بيد دريد مولاه وجعل عروة بن قيس على الخيالة وشبث بن ربعي على الرجالة وزحف بجيشه على الحسين سلام الله عليه وكان الحسين بأبي وأمي قد خاف أن تهجم الأعداء على الخيام وهم مشغولون بالقتال فحفرا خندقا حول المخيم وأشعلا فيه النيران لكي لا يقدر أحد على التعدي على الخيام ولكي لا يريع أحد بنات رسول الله ولكن جيش ابن سعد قد زحف على المخيم وأراد أن يتعدى عليها فرأى النار مسعورة فلما رأى ذلك الشمر بن ذي الجوشن قال يا أبا عبد الله تعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة. قال الحسين: من هذا؟ أظنه الشمر بن ذي الجوشن. قال: نعم. قال: أنت يا ابن راعية المعزى أولى بها مني صليا. ثم قام مسلم بن عوسجه يريد أن يرمي الشمر بن ذي الجوشن بسهمه، فكره الإمام الحسين ذلك وقال: لا ترمه، إني أكره أن أبدأهم بالقتال. ثم إنه بأبي وأمي وقف بين المخيمات ورفع شيبته إلى السماء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل عدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، قد أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني فيه إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته. اللهم إن هؤلاء القوم أجمعوا على قتال ابن بنت نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم ألق بأسهم بينهم وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائقا قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. عظم الله أجوركم، ثم أمر بأن تسرج له البغلة فركب على بغلته وجاء متعمما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله لابسا درعه لابسا قباءه، حتى وصل إلى القوم وقف خطيبا فيهم، ذكر الله وحمده وأثنى عليه، ثم ذكر النبي فصلى عليه، ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لي عليكم من سبيل، وإن لم تقبلوا عذري ولم تعطوني النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فسمعنا النساء في الخيمة كلامه، فتعالت الصرخات والبكاء وتجارت الدموع، ونادينا وحسينا وقلة ناصرا ومغيثا وناصرا. سمع الحسين كلامهن، أرسل أخاه أبا الفضل العباس وابنه علي الأكبر وقال: اذهبا إليهن وسكتاهن وقولا لهن ليكففن عن البكاء، فلعمري إنه سيكثر بكاؤهن من بعدي. رجع العباس والأكبر إليهن هدآهن من تلك الصرخات والعويل، ثم أن الحسين التفت إلى القوم وقال: أيها الناس، الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا الدنية، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عليكم، وأعرضا بوجهه الكريم عنكم وأحلى بكم نقمته وجنبكم رحمته فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. آمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وأقررتم بالطاعة ثم إنكم زحفتم على ذريته وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الظالمين. ثم إنه التفت إلى الميسرة وقال: أيها الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم فعاتبوها، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدقي لرسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار بجناحين في الجنة عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا أبا سعيد الخدري، سلوا سهل بن سعد الساعدي، سلوا أنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: لي ولي أخي الحسن، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فإن كنتم في شك من ذلك أفتشكون أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم، أتطلبونني بدم قتيل لكم قتلته، أو بمال لكم استهلكته، أو بقصاصي جراحة؟ فسكتوا ولم يقولوا شيئا. ثم التفت إليهم قال: يا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا شبث بن ربعي، ويا عمرو بن الحارث، ألم تكتبوا لي أن أقبل إلينا؟ فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجندة. قالوا: لم نفعل ذلك يا أبا عبد الله. قال: سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم، فإن كنتم كارهين لمقدمي فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فسكتوا ولم يقولوا شيئا. فقام إليه قيس بن الأشعث وقال: يا أبا عبد الله، ألا تنزلوا على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه أبدا. فالتفت إليه الحسين مغضبا وقال: ويحك، أنت أخو أخيك، أتريد من بني هاشم أن يطلبوك بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. أيها الناس، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. عظم الله أجوركم. ثم إن القوم أحجموا عن الكلام فرجعا إلى المخيمات بأبي وأمي، ثم أخذ المصحف الشريف وخرج مرة أخرى وضع المصحف الشريف على رأسه وأخرج درع رسول الله صلى الله عليه وآله ووقف أمامهم وقال: أيها الناس، هذا كتاب الله حكم بيني وبينكم. أيها الناس، أليس هذا درع رسول الله؟ أنا متقلده. قالوا: اللهم نعم. أليس هذا سيف رسول الله؟ أنا متقلده. قالوا: اللهم نعم. أليست هذه عمامة رسول الله؟ أنا لابسها. قالوا: اللهم نعم. أليست هذه لباس رسول الله؟ أنا لابسه. قالوا: اللهم نعم. قال: فما الذي دفعكم على قتالي وعلى حربي؟ قالوا: يا أبا عبد الله، إنما نقاتلك بغضا لأبيك علي بن أبي طالب. فحين ذلك تأثر الحسين لأجلهم ووقف فيهم خاطبا وقال: أيها الناس، تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات تركتمونا، والسيف مشيم والجأش طامن، والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء، وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب وعصبة الآثام ونفثة الشيطان ومحرف الكلم ومطفئ السنن، ويحكم، أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم، فكنتم بذلك أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي، وكان يقصد ابن زياد لعنه الله، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله إنكم لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس، حتى تدور بكم دور الرحى وتقلقا بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم احبس عنهم قطر السماء، واحرمهم بركات الأرض، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم كذبونا وخذلونا، أنت ربنا، عليك توكلنا، وإليك المصير. عظم الله أجوركم. ثم استدعى عمر بن سعد وقال: ائتوني بعمر بن سعد. فكره اللعين ملاقاة الإمام، ثم ألح عليه أصحابه، فجيء به وقف أمام الإمام الحسين سلام الله عليه قال يا ابن سعد أزعمت أنك بقتلي تعطى ملكي؟ لا والله إنك لا تهنأ بذلك وإنك لا تفرح بعد قتلي لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكأني برأسك على قصب تلعب به صبيان أهل الكوفة يمنة ويسرى، وسيسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. ثم فر اللعين مغضبا من بين يدي الإمام الحسين سلام الله عليه. عظم الله أجوركم. ثم أتى الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله ونادى أين بنو أختنا؟ أين العباس بن علي وإخوته؟ فسمع العباس كلامه وكره أن يجيبه، فقال له الحسين سلام الله عليه أجيبوه ولو كان فاسقا واعرفوا ماذا يريد. فأجابه العباس ماذا تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال يا ابن أختنا لكم الأمان من الأمير وأنتم في كرامة من أمير الفاسقين يزيد بن معاوية، فانزلوا على حكم الأمير ودعوا أبا عبد الله الحسين فإنه مقتول لا محالة. فغضب عليه العباس ابن علي وقال ويحك يا عدو الله، ألنا الأمان وابن رسول الله غريب وحيد لا أمان له بينكم، وهذا ماء الفرات تلغ فيه الكلاب والخنازير واليهود والنصارى، وآل رسول الله محرومون من الماء لا يذوقون منه قطرة واحدة. عظم الله أجوركم. ثم جاء الحر بن يزيد الرياحي إلى ابن سعد وقال يا ابن سعد أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال بلى قتالا أهونه أن تقطع الرؤوس وتسقط الأيدي، والله لا أنثني عن ذلك أبدا. قال وهذه النصائح التي قدمها الحسين أما فيها دافع لكم عن قتله؟ قال لو كان الأمر لي لقبلت ذلك، ولكنه حكم أميرك عبيد الله بن زياد ولا يسعنا التخلف عنه. عظم الله أجوركم. ثم أن الحر صار يمشي قليلا قليلا نحو معسكر الحسين. يقول المهاجر بن أوس رأيته يزحف نحو معسكر الحسين. قلت له يا حر ماذا تريد؟ هل تريد أن تحمل على الحسين قبل أن يحمل الأمير؟ فسكت. ثم رأيته يرتعش من قرنه إلى قدمه وقد تصبب عرقا. قلت يا حر لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، فما بالك ترتعش وما بالك تخاف من الموت والقتال؟ قال ولا والله لست بخائف من الموت والقتال، ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار وهذه ارتعاشة الرحمة والتوبة، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. ثم ضرب بمقدم فرسه وأقبل نحو الحسين وهو يقول اللهم إليك أنيب، فلقد روعت بنات نبيك وأطفال نبيك. ثم قال يا أبا عبد الله أنا تائب منيب، فهل تقبل توبتي؟ قال الحسين نعم تقبل توبتك. أوقف فرسه ثم صار يحبو على قدميه حتى وصل إلى قدمي الحسين فانكب عليهما. هنيئا له السعادة. وانكب على قدمي الحسين يقبلهما، سيدي لقد جعجعت بك وأنزلتك في واد لا ماء فيه ولا كلاء، ولقد أحاطت بك الجيوش يمنة ويسرى، سيدي هل تقبل توبتي؟ سيدي هل تقبل نصرتي؟ سيدي هل يقبل عذري؟ قال نعم يا حور، أنت مقبول التوبة ومقبول العذر. ثم سمعت زينب كلامه، قالت من هذا الذي أتى؟ قال لها هذا الحر بن يزيد الرياحي، جاء تائبا معتذرا. قالت إذا رأيناه مقاتلا بين يدي أبي عبد الله رضينا عنه. قال قري عيناي ابنة الطيبين، سأقاتل بما أملك بين يدي الحسين عليه السلام. عظم الله أجوركم. ثم أن الحسين سلام الله عليه برز إلى الأعداء، ووقف هو وجيشه بينما هم كذلك. قام ابن سعد وأتى أمام الجيش ورمى أصحاب الحسين بسهم، وقال أيها الناس اشهدوا لي عند الأمير، فأنا أول من رمى أصحاب الحسين. فأتت أصحابه من بعده ترميهم بالسهام والنبال، فما بقي واحد من أصحاب الحسين إلا وأصابه رمي من ذا من أولئك اللئام. قال الحسين عليه السلام أصحابي هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم وابرزوا للقتال وللمعركة. عظم الله أجوركم. فاستعرت الحرب بينهم وبينهم، وقامت الغبرة، وثار الكون في كربلاء واحدا بعد آخر. فمن جلت الغبرة من ذلك الصباح إلا وقد قتل 50 ناصرا من أنصار الحسين. عظم الله أجوركم. ثم خرج عبد الله الكلبي يريد البراز إلى المعركة، فلما برز إلى القتال خرجت معه زوجته أم وهب حاملة عمودا من حديد، وهي تقول يا أبا وهب بأبي أنت وأمي، قاتل دون الطيبين، وفد الحسين بنفسك وبما عندك. التفت عبد الله الكلبي إلى الحسين قال سيدي أرجعها. قال لها الحسين ارجعي، كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا، وعلى المحصنات جر الذيول. التفت إليها زوجها قال لها يا أمة الله، كنت تنهيني عن القتل، فما بالك خرجت تقاتلين معي؟ قالت يا أبا وهب، لقد قطعت نياط قلبي واعية الحسين. قال لها وماذا سمعت؟ قالت سمعت الحسين واقفا على باب الخيمة، سمعت الحسين واقفا على باب الخيمة وهو يقول وأقلة ناصرا، أما من ناصر ينصرنا؟ أما من معين يعيننا؟ أرجعها الحسين إلى الخيمة. ثم لما قتل زوجها خرجت بعمود من حديد مرة أخرى، وجاءت عند جسده، صارت تمسح الدماء عن وجهه وتقول هنيئا لك النعيم يا أباوه، وأسأل الله أن يرزقني مرافقتك في الجنان عاجلة. فما أتمت كلامها حتى حمل عليها غلام للشمر بن ذي الجوشن ضربها بالسيف على رأسها، فخرت قتيلة إلى جانب زوجها، وكانت أول امرأة شهيدة من معسكر الحسين عليه السلام. عظم الله أجوركم. ثم جاء إليه عمرو بن جناد الأنصاري وكان طفلا صغيرا، فقال: يا أبا عبد الله، إذن لي بمبارزة هؤلاء الأعداء. قال: لا يا بني، إنك شاب صغير، ولقد قتل أبوك في الحملة الأولى، وأخاف أن أمك تكره قتلك. قال: لا يا أبا عبد الله، فإنها هي التي حثتني على القتال وقالت: بني ولدي ولدي، قاتل دون الحسين، بني بني، لا تقر عيني حتى أراك صريعا على الثرى. رفض الحسين كلامه، رجع الطفل إلى أمه، أخذته وحملته على ذراعيها ورفعته عن الأرض حتى يراه الحسين كبيرا. جاءت به إلى أبي عبد الله، قالت: أبا عبد الله، خذ هذا هدية مني إليك، دعه يقاتل بين يديك، والله لا تقر عيني حتى أراه مرملا بدمائه. حين ذلك الحسين ضمه إلى صدره، قال: تقدم إلى المعركة. تقدم الطفل، ما هي إلا لحظات حتى خر قتيلا على الثرى، فخرجت أمه بلا شعور من الخيمة وهي تحمل عمودا من فسطاط الخيام تنادي: أنا عجوز في النساء ضعيفة، أنا عجوز في النساء ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة، أحمي بني فاطمة الشريفة. أرجع الحسين إلى الخيمة وقد كسر خاطرها وانهلت دموعها وهي تنادي: وولده وقتيله. عظم الله أجوركم. فجاء إليه أبو ثمامة الصيداوي وقد نظر إلى الشمس فرآها قريبة من الزوال، قال: يا أبا عبد الله، والله لا تقتلوا حتى نقتل، وإني أحب أن ألقى الله وقد صليت معك صلاة الظهر. التفت الحسين، رأى الوقت قد صار، قال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين، سل القوم أن يكفوا عنا حتى نصلي إلى ربنا. لما تقدم الحسين إلى الصلاة زحف ابن سعد بأصحابه وسهامه نحو الحسين وأصحابه. التفت الحسين له، قال: يا ابن سعد، أما تدين بدين الإسلام؟ ألا تعرف هذا وقت الصلاة؟ دعونا نصلي وأنتم صلوا بصلاتكم. فقال له الحسين بن نمير: صليت أم لم تصلي يا أبا عبد الله؟ إنها لا تقبل لك صلاة هذا اليوم. التفت إليه حبيب بن مظاهر الأسدي وقال: ويحك، أتزعم أن لا تقبل صلاة آل رسول الله وتقبل صلاتك يا حمار؟ ثم قامت المعركة من بينهم. تقدم الحسين إلى الصلاة وخلفه أصحابه، ووقف سعيد الحنفي بين يدي الحسين يتلقى السهام عنه يمنة ويسرى، والسهام تترى على الحسين كرش المطر، وسعيد يتلقاها تارة بذراعه وتارة بوجهه وتارة بفخذه. ما فرغ الحسين من الصلاة حتى خر سعيد صريعا على الثرى، فرمق بعينيه إلى الحسين، قال: يا أبا عبد الله، هل فزت؟ قال: نعم والله، فزت بالجنة وأنت أمامي هناك. عظم الله أجوركم. ثم أن الحسين قال لباقي أصحابه وعترته وأهله: قوموا بارك الله فيكم، تقدموا إلى القتال، هذه منازلكم في الجنة أمام أعينكم، فتسابقوا إلى المعركة واحدا بعد الآخر، فما كانت ساعة بعد الظهر من جلت الغبرة وما هدأت الرنة إلا والحسين وحيد فريد. دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة العباس وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية. توسط الخيام، توكأ على سيفه، بالأمس كانوا معي واليوم قد، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاف حيران. ثم تقدم إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى حبيبي حبيب برير زهير هلال بلال أخي عباس ابن أخي قاسم ولدي علي، ما لي أناديكم فلا تجيبوا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أوقظكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبتوا، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. ثم رجع إلى الخيمات، دخل يعود علي بن الحسين السجاد، وكان عليلا في الخيمة، يقول علي بن الحسين: جاءني الحسين ظهر يوم عاشوراء يعوذني، فرأيته وحيدة جلس عندي جلسة الكئيب، سألني عن صحتي وأنا أحمد الله وأشكره، ثم التفت إليه رأيته حزينا كئيبا، قلت: أبا عبد الله أحب أن أسألك. قال: سل بني. قلت: سيدي، كل يوم تعوذني مع عمي العباس، كل يوم تعودني مع عمي العباس، كل يوم تعودني مع أخي الأكبر، مع ابن عمي القاسم، ما لي أراك، جئتني اليوم وحيدة. أبا عبد الله، أين عمي العباس؟ تقول زينب: فنظرت في وجهه، أيخبره أم يخفي عليه؟ أيخبره أم يخفي عليه؟ وقد خنقتني العبرة، وإذا به يلتفت ويقول: بني، عمك العباس قتلوه. قلت: أبا، أين أخي الأكبر؟ قال: بني، أخوك الأكبر قتلوه. قلت: أبا، أين ابن عمي القاسم؟ قال: بني، ابن عمك قتلوه. بني، لا تكثر السؤال، بني، لا تسلني عن أحد، بني، ما بقي في الخيام رجل واحد غيري وغيرك، فخر مغشيا عليه. وحسينا، عظم الله أجوركم. ثم أن الحسين خرج من الخيمة، وقف على نشز من الأرض، نادى: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ يقول الرواة: فنادى علي بن الحسين عمته زينب، قال: عم زينب، ناولين السيف والعصا. قالت: ما تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن الحسين. هذا إمام مفترض الطاعة، ما تقدر تخالفه. ناولته السيف والعصا، خرج يتوكأ عليها وينادي: لبيك لبيك لبيك. أبا عبد الله، سمع الحسين كلامه قال أخي زينب خذيه أرجعيه لكي لا تبقى الأرض خالية من الحجة، إنه البقية الباقية من عترة أهل بيت النبوة، عظم الله أجوركم. أخذته زينب ضمته إلى صدرها، أرجعته إلى الخيمة، عظم الله أجوركم. ثم أن الحسين عليه السلام جاء إلى الخيمات قال أخي زينب ناوليني، أخي زينب ناوليني، أخي ناوليني ولدي عبد الله الرضيع حتى أتودع منه الوداع الأخير. أتت به وقد دلع لسانه على صدره من شدة الرمى، لما رآه الحسين بكى قال ولدي بعدا لهؤلاء القوم يزعمون أنهم من أمتي جدك المصطفى، وهم قد حرموك من الماء ويريدون قتل والدك. ثم أخذه وأتى به إلى الأعداء، وقف على نشز من الأرض فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن خصمكم جد له في النشأتين. ما أتم كلامه حتى أتاه سهم حرملة بن كاهل ذبحه من الوريد إلى الوريد، شبك الطفل على رقبة والده وسال الدم على يديه. أخذ الحسين الدماء وضعها في كفه رمى بها إلى السماء فما رجعت منها قطرة، قال يهون ما نزل بي أنه بعين الله. ثم رجع به إلى الخيمة لكن لم يأتي به إلى أمه، لأن الأم الحنون لا تستطيع أن ترى طفلها قتيلا. جاء به إلى عمته زينب، وقف على باب الخيمة، نادى أخي خذي ولدي عبد الله، خرجت به وإذا به مذبوح من الأذن إلى الأذن. لما رأت ذلك اصفر لونها وارتعشت أعضاؤها وقالت أبا عبد الله حتى الطفل الرضيع، حتى الطفل الرضيع، ما رحموه ولا سقوه الماء. والله لا أستطيع أن أراه قتيلا. قام الحسين بقائم سيفه وحفر له حفيرة ودفنه عند الخيمات، عظم الله أجوركم. ثم أن الحسين برز إلى الأعداء يزأر فيهم ويصول فيهم كأنه أبوه المرتضى سلام الله عليه، انقلب على الميمنة نادى الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، وانقلب على الميسرة وقال أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. ثم صار يقاتلهم فانقلبوا عليه، حالوا بينه وبين الخيام، أرادوا أن يهجموا على الخيمات. قال الحسين يا أهل الكوفة إن لم يكن دين، إن لم يكن لكم دين فراجعوا أحسابكم، إن كنتم عربا أيحل لكم أن تهجموا على خيامي وعيالي وأنا ما دمت موجودا؟ قال له الشمر بن ذي الجوشن ما تقول يا حسين؟ قال له يا شمر إني أقول أنا الذي أقاتلكم وأحاربكم، والنساء ليس عليكم منهن سبيل، دعوهن ما دمت موجودا. قال لك ذلك يا أبا عبد الله. ثم أنه صار يقاتلهم حتى فرقهم عن المشرعة، وكان عليها عمرو بن الحجاج الزبيدي في كتيبة عظيمة، فرق الأعداء عنها، نزل يريد أن يشرب فمد الفرس رأسه قبل الحسين، وكان الفرس عطشانا أراد أن يشرب الماء، التفت إليه الحسين قال: أيها الفرس أنت عطشان وأنا عطشان، انتون اللي قاعدين في الشمس برها، انتوا أولى بأن تتذكروا الحسين عليه السلام، انتون اللي قاعدوا تقاسوا حرارة الشمس خارج الحسينية، تذكروا الحسين هذا اليوم وهو يقاتل وقد صهرته الشمس بحرارتها وقد أمض به العطش وأمض كبده. قال: أيها الفرس أنت عطشان وأنا عطشان، والله لا أشرب الماء حتى تشرب. فكأن الفرس فهم كلامه فامتنع عن الشرب. نزل الحسين ملأ كفه يريد أن يشرب، وإذا بالمنادي ينادي: أتلتذ بالماء يا حسين؟ وقد حرقت خيامك وهتكت حريمك. قام الحسين وترك الماء، فرق الأعداء عن الخيام، رآها سالمة علم أنها مكيدة. عظم الله أجوركم. ثم وقف بين الخيام يريد أن يودع عياله، فنادى ابن سعد: أيها الناس، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه وهو في الخيمات، فإنه إن تفرغ لكم أفناكم عن آخركم، فاحملوا عليه ما دام مشغولا بعياله. فأتته السهام كرش المطر وهو واقف في الخيمات حتى عبرت من بين أطراف الخيام وأصابت رداء بعض النساء، فتفاررن النساء من الخيمات مدهوشات صارخات ينادين: وحسينا ومغيثا وناصرا. فتقدم الحسين إلى القوم، فرقهم عن الخيمة، أجلاهم عن النساء وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان من جملة ما أصابه من أثر الجراح 4000 نبلة، فضعف عن القتال، رجع إلى الخيمة يلوج بنفسه. قال: أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. أتت إليه قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، وإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والنبلة على النبلة، صرخت ونادت: وأخاه وحسيناه، أي جرح أشده وأي جرح أداويه وأنت جسمك كالقنفذ من كثرة الجراحات؟ عظم الله أجوركم. ثم جمع اليتامى والأطفال في خيمة العلي للسجاد، وكانت خيمة كبيرة. فلما جلسنا النساء والأطفال التفت الإمام الحسين إليهم قال: بناتي، بنات أخي، بنات والدي، أخواتي، هذا إمام مفترض الطاعة، هذا بقية الله، هذا حجة الله، أطعن أمره، انتهينا لنهيه، سرنا على إرادته، امتثلنا لأوامره. ثم التفت إليه قال: بني سكن روعتهن، بني نشف دمعتهن، بني هدي لوعتهن، فإنهن بعدي يتامى. ثم جاء الحسين وهمس في أذن ولده وقال: ولدي علي، وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، يسلم عليكم انتو شيعته وموالي، يسلم عليكم أبو علي، ها ردوا عليه السلام، ردوا عليه السلام، قولوا إليه السلام عليك. زوروه زوروه زوروه، اليوم يوم عاشور، اليوم يوم الزيارة، اليوم كربلاء مهبط الملائكة والزوار، اتوجهوا إلى كربلاء، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا غريب كربلاء وحسينا. وأبلغ شيعتي عن السلام وقل لهم بأن والدي مات غريبا فاذنبوه وقتل وحيدا فابكوا وذبح عطشانا فنوحوا عليه. عظم الله أجوركم. ثم أن الحسين قال لأختي زينب: أخي زينب ناوليني ثوبا خلقا. جاءت له بتبان قال: هذا ثياب من ضربت عليه الذلة، ناوليني ثوبا آخر. أتت له بثوب بالي خرقه ومزقه، قالت: أخي مزقت قلبي بتمزيقك هذا الثوب، ماذا تريد أن تصنع به؟ قال: أخي زينب أريد أن أجعله تحت ثيابي، ألا تعلمي بأنني بعد قتلي سأبقى سليبا قتيلا، فإن القوم سيسلبوني حتى ثيابي التي تحت جبتي. ثم إنه لبس جبة خز دكناء وتعمم بعمامة موردة، جعل لها ذؤابتين على كتفيه وتقلد سيف ذي الفقار. ثم إنه سلام الله عليه قال لأختي زينب: اجمعي للعيال والأطفال حتى أودعهن الوداع على خير. عظم الله أجوركم. خرجنا الأطفال والنساء من الخيمة، هذا آخر الرجال، هذا باقي البقية، حمن حوله كالحمام، هذه تشمه، هذه تضمه، هذه تقول: من لنا بعدك يا أبا عبد الله، هذه تقول: من لنا بعدك يا أبا عبد الله، ارحم غربتنا ووحدتنا. وتعلقت الأطفال بثيابه، كل طفل يقول: خذني معك يا حسين، خذني معك يا أبا عبد الله، لا تدعني في الخيام يتيما وحيدا. ثم قال: أخي زينب من يقدم لي جوادي؟ قدمت له جواده، قالت: ما أقسى قلبي أخت تقدم لأخيها جواد المنية. ثم لما أراد أن يصعد على فرسه افتقد حبيبته سكينة. وين سكينة حبيبتي؟ وين سكينة بنت طفلتي؟ وينها وينها وينها؟ قالت له أخته زينب: إنها تقول لا تستطيع على وداعك يا أبا عبد الله، تقول ما تقدر تودعك، ما تقدر ما تقدر، إنها في زاوية تبكي، إنها لوحدها تبكي. قال أخي زينب ناديها، نادت عليها، أقبلت تجر خطاها، تارة تقوم وتارة تسقط، وقعت على وجه والدها، جلست بين يديه، قالت: أبا حسين امسح على رأسي، امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة، أوالي على اليتيمة. مسح الحسين على رأسها، ضمها إلى صدره، قال: بني تعزي بعزاء الله، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. الحسين إلى صدره. عظم الله أجوركم. فلما صعد الحسين على فرسه ومشى قليلا، التفت التفت، ومشى قليلا وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين، أخي حسين. التفت الحسين وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء. وحسيناه وإماماه، وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء. فلما رآها الحسين ارتعش بدنه وانتفضت أعضاؤه، وتذكر أمه الزهراء فنزل من على جواده. جاءت إليه أخته زينب قالت اجلس لي على الأرض. جلس لها، قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم توجهت نحو المدينة. توجه وياها، السلام عليك، سلم عليها وعظم لها الأجر، احسن لها العزة. اليوم يوم، واليوم يوم المصيبة، وهي جالسة وياك في الماتم. ها، السلام عليك يا مكسورة الأضلاع، يا أمه، يا فاطمة، لقد أديت الأمانة ونفذت الوديعة. قال الحسين وأي أمانة وأي وديعة؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها، قالت بني زينب إذا رأيت أخي، إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني، وها أنا قد فعلت الأمر. فضمها مولاي ضم الوداع، هذا الوداع الأخير، هذه الساعة الأخيرة. فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع، فشقت الجيش. عظم الله أجوركم. ثم أن الحسين احتضنها إلى صدره، قالت له أخي أبا عبد الله سلم على أمي فاطمة الزهراء، وسلم على أبي أمير المؤمنين، وقل إن زينب بلا والي ولا ناصر غريب بكربلاء. ثم صعد الحسين فرسه، فلما مشى الفرس تكسرت أعمدة الخيام. وين شايل يا ولينا ظلمة الدنيا علينا؟ انقلب على المعركة دار العسكر على حسين يا حي، دار العسكر على حسين يا حيف. ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الأثل بخيف. عظم الله أجوركم. فانقلبوا عليه أربع فرق، فرقة بالرماح، وفرقة بالسهام، وفرقة بالحجارة، وفرقة بالسيوف. أكثروه من الجراح وضرب السهام والنبالات، ضعف عن القتال بأبي وأمي. فحمل عليه الحسين، فحمل عليه الحسين بن نمير، ضربه بسهم في جبينه فسالت الدماء على وجهه. وقف الحسين ليستريح، فحمل عليه أبو الحتوف، ضربه بحجر على جبهته فتوسع مكان الجرح. قام بأبي وأمي يريد أن يمسح الدم. عظم الله أجوركم. رفع ثوبه ليمسح الدم، وإذا بسهم مثلث ذي ثلاث شعاب قد وتره حرملة. عظم الله أجوركم. فوقع في قلب الحسين وحسيناه وإمامه، خرج الدم كالميزاب. أراد الحسين أن يخرج السام لم يستطع أن يخرجه إلا من قفاه، وإذا به قد أخذ ثلثي كبده. ملأ الحسين كفه اليمنى من ذلك الدم ورمى به إلى السماء، ثم ملأ كفه اليسرى وخضب رأسه وشيبته قال: أحب أن ألقى الله وأنا مخضب بدمي، عظم الله أجوركم. ثم جلس ينوء برقبته. يقول الرواة: فخرج من الخيمة عبد الله بن أبي سعيد بن عقيل، وكان غلاما صغيرا، خرج بعمود من حديد يريد أن يدافع عن الحسين، فلحقه رجل من جيش ابن سعد فرماه بفرسه حتى وقف على رأسه، ضربه بالسيف على رأسه، خر صريعا على الأرض. ثم جاء القوم وأحدقوا بالحسين عليه السلام، بينما هو ينوء برقبته يمنة ويسرى، حمل عليه مالك بن النذر، ضرب الحسين بالسيف على رأسه، صار يعالج بروحه ويعفر برجليه في التراب، عظم الله أجوركم. خرج محمد بن الحسين وكان طفلا وفي أذنه قرطان يجولان يمنة ويسرى، لحقته عمته زينب: بني ولدي إلى أين؟ إلى أين ذاهب؟ إلى أين رائح؟ قال: عم أريد أن ألحق عمي أبا عبد الله. قالت: بني ارجع للخيمة، ان امك تنتظرك على باب الخيمة. لم يسمع كلامها، وصل الى الحسين عليه السلام، انكب عليه، نادى: عمي كلمني، انا ابن اخيك جاوبني. والحسين يؤن انينا يقطع القلوب ويقول: انا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجوركم. فجاء إليه بحر بن كعب يريد أن يضرب الحسين بسيفه، فمد إليه الغلام ذراعه وقال: يا ابن الخبيثة، أتضرب عمي؟ فضرب بالسيف على ذراع الغلام فعلقها بسيفه. صرخ الغلام: عمي لقد قطعوا يدي. قال له: بني اصبر حتى تلقى جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، عظم الله أجوركم. بينما هو جالس إلى جانب عمه، وإذا بحرملة ابن كاهل قد حمل على الغلام، ضربه بالسيف على رأسه وذبحه على صدر عمه، وأمه تنظر إليه فنادت: وولداه وقتيله. ثم بقي الحسين 3 ساعات يلوج بنفسه، والقبائل تمتنع عن قتله، وكل واحدة تريد أن تتبرأ من دمه. وقف الشمر غاضبا قال: ويحكم، ما وقوفكم عن قتله وقد ضعفي عن القتال؟ احملوا عليه حملة رجل واحد، عظم الله أجوركم. وهو صريع على الثرى، حمل عليه ذرعة بن شريك، ضربه بالسيف على كتفه الأيسر، وحمل عليه الحسين بن نمير، ضربه بسهم في حلقه، وحمل عليه سنان بن أنس، ضربه بالسيف على ترقوته، وحمل عليه آخر، ضربه على بواني صدره، فصار يلوج بنفسه، ويفحص برجليه في التراب، وينادي: وحق جدي رسول الله، إني عطشان، وحق أمي الزهراء، إني عطشان، اسقوني قطرة من الماء، أبل بها كبدي. وهم يقولون: لا تذوق الماء حتى تذوق حميم جهنم. بقي والدماء تنزف من، نادى ابن سعد: انزلوا له وأريحونا من، عظم الله أجوركم. فنزل إليه الشمر بن ذي الجوشان عظم الله أجوركم، وصل إليه رفسه برجله. والصرخة وين الصرخة؟ الصرخة ويا الزهرة ويا أهل البيت. فرفسه برجله ثم تنعل بنعالين من حديد، صعد على صدر الحسين. وحسينا وإماما صعد على صدر الحسين، نادى الحسين أين جدي محمد المصطفى؟ أين أبي علي المرتضى؟ أين عمي الحمزة؟ أين أخي المجتبى؟ والشمر لا يسمع ذلك، وإذا بزينب قد وصلت إلى جسده. يا الله يا رسول الله، فرأت الشمر جاثيا على صدره، نادت لا تقتله فإنه ريحانة رسول الله، اسقه قطرة من الماء. قال تنحي يا عدوة الله، وإلا قتلتك معه، وهو يؤلمها بصوته. قالت إن كنت عازما على قتله دعني أغمض عيني، دعني أمد يده، دعني أمد رجله، دعني أضلل له، وهو يؤلمها. عظم الله أجوركم، قبض اللعين على شيبته، ضربه بالسيف 12 ضربة. يا الله يا رسول الله، وقطع رأس الحسين. أنا مناد وحسين. وإذا برسول الله في الفضاء ينادي وولداه، وإذا بالزهرة تنادي وولداه، اهتزت السماء والأرض، كل ينادي وحسين. وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين. وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين. شيعتي ذكروا عطش كبدي وضماي، شيعتي ذكروا عطش كبدي وضماي، لو شربت من عذب بارد الماي. شيعتي تدرون وش سوت عداي، وزعت نسيوفها بطبراته. شيعتي لا سدت بيكم نائبة، اذكروني بالدموع الساكبة، فرد نهضتكم علي واجبة، وكرموني عيونكم عبراته. شيعتي لو شفتوا من عدكم غريب، شيعتي لو شفتوا من عدكم غريب، اذكروني بالنياحة والنحيب. الغريب انا الذي جسمي سليب، الغريب انا الذي جسمي سليب، ماضيات بمهجتي طعناتها. شيعتي لو مات من عدكم رضيع، شيعتي لو مات من عدكم رضيع، ذكروا عبد الله لتروى من النجيع. بين يدي انصاب وتكور صريع، بين يدي انصاب وتكور صريع. اطفال شنه ذنوبها وسيئاتها، واحد شيعتي لو شفتوا من عندكم شباب شيعتي لو شفتوا من عندكم شباب ذكروا كبد المبرد أكبر الغاب. بالدم مخضب يا ويلي بالتراب، بعد روحي روحه سلواتها وحس. شيعتي لو شفتوا بن رابع عشر، شيعتي لو شفتوا بن رابع عشر، غيب من عيونكم سهم القدر، ذدكوا ذكروا والجاسم العريس البدر. ذكروا والجاسم العريس البدر، عزوا وسكن العلت حسراته وحسين. شيعتي لو شفتوا من عدكم عضيد ينذبح بالسيف لا يصبح فقيد، ذكروا بو فاضل المهيوب العميد، حزام ظهري والعدا مواتها واحد. شيعتي ومن ينهتك منكم خدر، ذكروا وعيالي التولوها الكفر، ما عليهم خلوا حجابوا أزور، صار ستر وجوها براحتها يا حسين. شيعتي لو شفت واحد ينحار، ظلم دمه يروح مغصوب وهدار، ذكروا نحري وما فعل به الشمر، ذكروا نحري وما فعل به الشمر، مثل جزار اللي يضحي بشاته وحس. شيعتي لو راس شفتوه انقطع، شيعتي لو راس شفتوه انقطع، والقلب منكم على مصاب صداع، ذكروا راسي فوق عسال ارتفع، اتلي احكام الصحف واياتها وحس. وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين. تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، اقض حوائجنا، فرج عنا. اللهم أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، أيد الإسلام وأهله، أخذل الكفر والنفاق وأهله، وفق المؤسسين لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.